أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطلعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا الهامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها صدق الله.